ما تعرف ليش كنت تترجمي بطرق طويلة بالمسبح مروح كنت انت من روح عاشر في القلب شهور اللي شرات كان قلبي وخاطري معاك قبل ما تبيع اللي شرات اللي شرات كان قلبي وخاطري معاك كان جمعنا حب شريف دغيا تبل وصبح خريف كان جمعنا حب شريف دغيا تبل وصبح خريف ضاع ضاع ورجع نسيان ضاع ضاع وكل عمره ما كان انا ما ندمتش انا ما ندمتش انا ما ندمتش علي حبيت انا ما قلتش انا ما قلتش انا ما قلتش صار لمن غنيت انا ما ندمتش انا ما ندمتش انا ما ندمتش علي حبيت انا ما قلتش انا ما قلتش انا ما قلتش صار لمن غنيت لكن ندمت على غرامي فيك وندمت على اللي خدعوني عينيك لكن ندمت على غرامي فيك وندمت على اللي خدعوني عينيك وندمت على اللي امنت بنظراتك وسمحت لقلبي يطيح بمساتك ندمت على اللي امنت بنظراتك وسمحت لقلبي يطيح بمساتك انا ما ندمتش انا ما قلتش انا ما ندمتش كنت غلطان إلى الحب كان في شرعك ماشي معقول نصيرك في يوم صبح والهان عاد تحس باللي شفت معاك المحاين عاد تعرف قيمة القلب اللي شراك بملايين عاد تعرف علاش ما قدرتش ننساك اخي عاد تحس باللي شفت معاك المحاين عاد تعرف قيمة القلب اللي شراك بملايين عاد تعرف علاش ما قدرتش ننساك اخي انا ما ندمتش انا ما قلتش ما تعرف ليه كنت بتهجمي حبيت روحك طويل بالمسبح مرور كنت انسى النور عاشر في القلب شهور كان قلبي وخاطري معاك قبل ما تبيع لي شراك كان قلبي وخاطري معاك كان جمعنا حب شريف بغيت بل وصبح خريف كان جمعنا حب شريف بغيت بل وصبح خريف ضاع ضاع ورجع نسيان ضاع ضاع ودخل عمره مكان ضاع ضاع ورجع نسيان ضاع ضاع ودخل عمره مكان أنا ما ندمتش أنا ما ندمتش أنا ما ندمتش علي حبيت أنا ما قلتش أنا ما قلتش أنا ما قلتش صار لمن غنيت لكن ندمت على غرامي فيك وندمت على اللي خدعوني عينيك لكن دمت على غرامي فيك وندمت على اللي خدعوني عينيك وندمت على اللي امنت من راسك وسمحت لقلبي يطيب نساتك وندمت على اللي امنت من راسك وسمحت لقلبي يطيب نساتك انا ما ندمتش انا ما قلتش انا ما ندمتش.